الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا إصدار نعلم أنه نزر قليل لن يحيط بفضائل وشمائل وسيرة العالم العلامة والحبر الفهامة، قدوة المحققين وصدر العلماء العاملين، الولي الزاهد محدث الدنيا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. وإنما هذا الإصدار يندرج في سلسلة الإصدارات المسموعة والمرئية والمقروءة التي تحكي الشوق والحنين لخادم علم الحديث النبوي الشريف الذي انطبق عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.